آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح متن مختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي. وسبق في الدرس الأول أن عرفنا أن أبا شجاع رحمه الله ذكر في مختصره في بداية كتاب الطهارة فذكر في بداية كتاب الطهارة أقسام المياه من حيث مصدرها، وبين أن مصادر المياه سبعة مصادر، وهي ماء السماء، ماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وماء العين، وماء البئر، وماء الثلج، وماء البرد. ثم بعد ذلك ذكر أقسام المياه من حيث الطهارة والتطهير، وأظن خالد يعرض الآن لنا هذه باختصار. فذكر أن الماء، أن المياه على أربعة أقسام من حيث الطهارة والتطهير. فالقسم الأول هو الماء المطلق، هو الماء المطلق، وهو الذي يصدق عليه وصف الماء بالإطلاق بدون إضافة، وهو طهور مطهر. ثم القسم الثاني نفسه، لكنه تعرض للشمس في بلاد حارة وفي مجموع في إناء غير الذهب والفضة، فهذا يكره التطهر به، وإن كان في أصله، إن كان هذا النوع في أصله طهور مطهر، لكن يكره للأثر الوارد فيه ويضعفه بعض المحدثين، أن وهو النهي عن التطهر بالماء المشمس. والنوع الثالث وهو الماء الذي خالطه طاهر فتغير اسمه المطلق، ولا يطلق عليه ماء إلا مضافا للذي للشيء الطاهر الذي تغير به، مثل ماء الورد، ماء الزعفران، أو مثل الشاي ونحوه، فهذا طاهر لكنه غير مطهر، فلا يرفع به الحدث، فلا يتطهر به ولا يزال به الخبث ولا يرفع الحدث. ثم النوع الرابع وهو الماء الذي خالطه نجاسة، فهو ماء نجس، وهذا هو رابع الأنواع. ثم ذكر صاحب المتن الأعيان، فبدأ وبين لنا أن الشافعية عندهم، لاحظوا، أن كل جلد يظهر باتباق ظاهرا وباطنا، سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ما عدا جلد الكلب والخنزير. والميتة نجسة إلا نجسة إلا ميتة الآدمي فهو طاهر. ثم بين لنا استعمال الأواني، وبين أنه لا يحرم منها إلا الذهب والفضة للأثر الوارد فيه. وأظن ذكرت لكم مسألة المعادن النفيسة غير الذهب والفضة، فهل كتبنا فيها شيء؟ علقنا فيها شيء؟ ماذا علقنا بها؟ وصف هذا على إحدى الروايتين، لكن المذهب والصحيح أنها لا يحرم استعمالها، إنما يحرم الذهب والفضة. والقول أو الرواية الأخرى عند الشافعية، وهو قول بأنها تحرم، هذه مرجوحة في المذهب، فمن كتب غير ذلك فليصلحه، أن التحريم فقط مقتصر على الذهب والفضة، ولا يلحق بهما ما عداهما، بل يبقى على حكم البراءة الأصلية. وهذا هو المذهب أو الرواية أو الصحيحة في المذهب. وجدت خرجا من النوع وخرج في ثم عرفنا أن أنه ورد في المتن الوضوء وفروضه ستة وهي المذكورة في الآية فقط النية، والنية كما قلت لكم يتضمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. لا يمكن أن يكون الإنسان يقوم إلى الصلاة يقوم إلى أي أمر إلا بنية، هل يعقل أنه يقوم لأمر بلا نية؟ فهذا يتضمن النية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إنما الأعمال بالنية. ففروض الوضوء هي النية وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهي المذكورة في الآية وضمنها صاحب المتن النية. ثم بعد ذلك ذكر سنن الوضوء، وأظن المعروضة أمامكم ليس كذلك الشيخ خالد، وهي عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. ثم الفصل الأخير في درسنا الماضي وهو في الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، وذكر صاحب الكتاب أن الاستنجاء واجب من البول والغائط وما في معناهما من الخارج من السبيلين، والأفضل أن يستنجي بالأحجار لأنها تزيل ماذا؟ تزيل العين، ثم يتبعها الماء لأنه يزيل الأثر، والأفضل الجمع بينهما، وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فله ذلك، والأفضل أن يقتصر على ماذا؟ على الماء لأنه أنقى في الإزالة. ثم يبتدي درسنا اليوم من قوله ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. لاحظوا يجتنب أثناء قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. القيد قوله في الصحراء يدل على ماذا؟ ما مفهوم مخالفته؟ جوازه في البنيان المعد، مثل الآن الحمامات والمراحيض رحمكم الله، هذه يجوز فيها بناء على ما يذكره الفقهاء لا يحرم فيها حتى وإن كانت جهة القبلة، وإن كان الأولى أن لا تكون الجلوس فيها على جهة القبلة، لكن الآن قد تدخل وتجد المبنى أو الموضع جاهز ليس لك خيار في تغييره. فهنا إذا كان في المبنى فيقول الفقهاء أنه يجوز ذلك وإن كان خلاف الأولى، لكن إن كان في الصحراء أو في الفضاء فهذا ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة، ويقاس عليها سائر الأماكن أنه يجتنب اتجاه القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم والله أعلم. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد أيضا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منها سواء كان عاطف أو كانت ينصم بعده. وفي رواية البخاري الماء الذي لا يجري، فهو فالماء الراكد ما هو؟ هذه الرواية تفسر الرواية التي قبلها وهو الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لماذا؟ ظاهر الأمر فالله الحكمة فيه والله أعلم لكي لا يتنجس هذا الماء، لكي لا يتنجس، وهو قال ثم يغتسل منه، فهو واضح أنه لا يمكن الاغتسال منه بعد أن يبول فيه وهو الراكب. لكن الماء الجاري أمره أخف، وإن كان أيضا لا يريح بمسلم أن يبول في الماء أيا كان، لكن هذا النهي يتأكد في الماء الراكد. هذا لا يعني أيضا أطلق أنه يجوز في الماء الجاري، لكن لو لم يجد واضطر الأمر إلى ذلك فهو أخف من الماء الدائم، لأن النجاسة لا تدوم بالماء الجاري بل تذهب ثم تضمحل شيئا فشيئا، أما الماء الدائم فتبقى النجاسة فيه ولا يمكن تنجسه، وينطق وهو مولد النص والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتحت الشجرة المثمرة، لماذا قيدها بالمثمرة؟ لكن هل الثمر يتنجس؟ أحسنت، هو أولا فيه أذى لكل من يمر تحت الشجرة، ثانيا أنه قد تعافى النبوس الثمر الذي فيها حتى وإن لم يتنجس فهو مدعاة لأن تعافه النفوس، إذا كان هذا مثلا لوث ما تحتها فيؤدي إلى أن تعافها النفوس، وفيه أيضا يؤدي إلى أذية الناس سواء كان من يريد أن يلتقط ثمرها أو صاحب المزرعة. وكذلك في الطريق والظل، وفي الطريق والظل ورد النهي عنه أيضا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنا؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا فيه أذية للناس ليس كذلك؟ والأذى مربوع، الضرر يزال، وقاعدة لا ضرر ولا ضرر، وهذا فيه ضرر على الناس على سالكي الطريق، فقد يتلوثون ويتأذون أيضا بهذه القدارة، وكذلك من يأتي ويريد أن يجلس بالظل فهو يحرم الناس من هذا المكان فأصبح مكانا متنجسا ولا يليق بمسلم ولا يجوز، والنهي واضح عنه. وقوله اتقوا اللاعنين أي مما يؤدي إلى كثرة لعنة الناس له لهذا الفعل الذي يفعله، وهو اللعن مما يصدر من الناس لمن يفعل هذا الأمر وهو محرم. يقول الشافعي، وهذا قيد عند الشافعي، أن النهي عن هذه عن البول بالماء وكذلك تحت الشجرة هذه صيغة يجتنب تدل على الكراهة ليس كذلك؟ هذه إذا كانت له، أما إذا لم تكن له لا الماء ولا غيره فهذا يحرم لأنه تعدى على حق الغير، فهنا الكراهة مقيدة إذا كان يملك ذلك، أما إذا لم يملكها فهي محرمة لأنه يتعدى على ملك غيره. قال وفي الثقب، الثقب ورد فيه أثر أنه مأوى الجند، هذه الثقوب وهي مثل الجحر الذي للفار وللحيات ونحوها، فهذا ورد النهي عن البول فيه، ويذكر الفقهاء عندما يذكرون هذه القصة أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر فسقط ميتا، ثم يقال أن سبب ذلك الجن، هذا يستأنس به، لكنه حتى لو نظرنا من حيث المعقول الذي يقول في جحر أو ثقب هذا إما أن يخرج عليه شيء فيؤذيه أو يسبب له أن يربكه فيتلوث أليس كذلك؟ فالنتيجة من هذا الفعل أنه إما أن يسبب تلوث له أو يسبب له أذية، لو خرجت عليه حية أو خرج عليه شيء فجأة فتحرك وتلوث فهو يؤدي إلى أمر مضر له سواء في طهارته أو في جسده، ولذلك ورد النهي عنه إضافة إلى ما يذكر أنها تكون مأوى الجن والله أعلم. قال ولا يتكلم على البول والغائط. ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين يختليان يضربان الغائط ويتحدثان، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمقت ذلك، أي يكره ويبغض هذا الفعل، وهو أمر ليس من مكارم الأخلاق، بل إن العرب كانت قبل الإسلام تعد هذا من أعلى صفات الحمق. من يتكلم رحمكم الله وهو يقضي حاجته ويتحدث، فهذا يدل على الحماقة. وفي الشرع المطهر هذا ورد النهي عنه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض هذا الفعل. قال ولا يستقبل الشمس ولا للقمر ولا يستدبرهما. هذا فيه عند التحقيق عند الشافعية أنهم قالوا لا يستقبل الشمس ولا لا يستقبل النيران الشمس ولا القمر، والاستدبار قالوا أنه ليس فيه كراهة، وبعضهم يذهب إلى أنها لا تكره لأنه لم يرد فيه نص، وإنما القياس هو من باب التعظيم وقد ينكشف أيضا ويكون يرى. فهذا إن كان ليست منه هذه المحترزات فالصحيح أنه يبقى على حكم البراءة الأصلية. إذا الحكم في هذه الأمور يدور على النص، فإذا لم يوجد نص صحيح وصريح فينظر إلى المآل. إذا لم يحدث أو يظن حدوث المحترز الذي يظن من انكشافه على الناس، أو لأنه إذا استقبل الشمس والقمر فلو رأى واحد قد يكون منكشف أكثر، فهنا هذا هو العلة في التحرير. أما النص لا أذكر أنني وقفت على نص فيه، ولا رأيت أحد من الشافعية ذكر شيئا من النصوص في هذه المسألة. والإمام النووي رحمه الله يذهب إلى أن المكروه على قولنا في المذهب هو الاستقبال وليس الاستدبار. في نواقض قال المصنف فصل في نواقض الوضوء. قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. فهذه الأشياء الستة كما ترون هي التي تنقض الوضوء وتبطله ويجب تجديده وإعادته. فالناقض الأول ما خرج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر. ما خرج، لاحظوا ما خرج، هذه صيغة عموم، فكل خارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائط، سواء كان من الخارج المعتاد من البول والغائط أو النابل مثل الدم والدود أو غيرها أو أي جزء، حتى قال هذا عند الشافعي، حتى قالوا لو أدخل الآن مثلا يقاس على قولهم في العمليات المنظار، لو أدخل المنظار وأخرج هذا ينقض الوضوء ويجب عليه تجديد الوضوء. فكل شيء يخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد فهو ناقض للوضوء. كذلك لو حب الآن في، نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس عندما يصاب في مثلا سرطان القولون فيحول مجرى البراز أكرمكم الله إلى ثقب في غير مكانه، فهل الخارج منه يقاس على الخارج من السبيلين؟ هذا مهم جدا أن نعرفه في هذا الزمن. والشافعي يذكرون هذا منذ القدم، يقولون إذا تحول أحد السبيلين وأصبح وفتح له ثقب آخر وكان تحت السرة، لاحظوا التعليل عندهم، وكان تحت السرة أي أسفل البطن، فهذا يأخذ حكم الخارج منه حكم الخارج من السبيلين. لماذا؟ لأنه يكون في أسفل البطن، فالفضلات الخارجة منه تكون بعد أن تم، تكون بعد أن تم استهلاكها وتكون أكرمكم الله كالبول والغائط، فهي تكون استهلكت وتخرج على هيئة فضلات. أما إذا كان من أعلى البطن، كان جرحا من أعلى البطن، فهو مثل الاستفراغ فلا ينقض الوضوء. فإذا كان عملت وغالبا الآن يعملونها في الجزء السفلي من البطن تحت السرة، فهنا كل فتحة في الجسم عملت طبيا تحت السرة فالخارج منها له حكم الخارج من السرة. قال: والناقض الثاني النوم على غير هيئة متمكن. فالنوم إجماعا أنه من نواقض الوضوء، لكن عند الشافعية لوال الخلاف كبير بين الفقهاء في النوم، فبعضهم يقول أي نوم على أي صفة فهو ناقض للوضوء، لكن الشافعية يقولون النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم المضطجع. أما نوم الجالس وممكن مقعدته من الأرض بحيث أنه يؤمن أن يخرج منه شيء فهذا نومه غير ناقض للوضوء، ولذلك قال والنوم على غير هيئة المتمكن. ما هي هيئة المتمكن؟ ما هيئة المتمكن؟ هو أن يكون جالس على الأرض مثل جلوسه في الصلاة بحيث أنه لا أنه يأمن خروج شيئا من مقعدته ريح أو نحوه. فهنا قالوا يأمن لأنه بعيد جدا، والحكم للأعم الأغلب بعيد جدا أن يخرج منه شيء فينتقض منه الوضوء. لكن لو كان مضطجعا فهو كما ورد في الحديث العين وكاء السقف، فإذا نام استطرق، فإذا نامت العين استطرق الوكاء، ومعنى وكاء وهو رباط، والسقف هي الدبر، والمعنى أن الإنسان إذا نام لا يدري ما يخرج منه. لكن إن كان جالسا متمكنا من الأرض فنومه هذا غير ناقض. يدل على هذا والسبب الذي أو الدليل الذي ذهب إليه الشافعية بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هل معنى هذا أنهم ينامون في بيوتهم ثم يأتون لصلاة الفجر؟ ما المراد إذن؟ أنهم غالبا هذا الحديث ورد في جلوسهم في المسجد بين المغرب والعشاء، حتى قال الطاوي تخفق رؤوسهم بمعنى تمير رؤوسهم. هل معنى تخفق رؤوسهم أنهم على هيئة مضطجع؟ قول تخفق رؤوسهم يدل على أنهم كانوا ينامون نومة المتمكن، ولذلك نوم المتمكن لا ينقض الوضوء. إذن ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ هو النوم غير المتمكن، غير القائد على الأرض كالمضطجع ونحوه. لماذا؟ لأنه مظنة الحدث. أما المتمكن فيؤمن الحدث معه. يؤيد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وينامون بين العشاءين تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والناقض الثالث زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون أو نحوه. إذا زال العقل سواء كان بجنون أو إغماء أو سكر وجب الوضوء. والإمام الشافعي له قول شهير أنه يقول لا أعلم أحدا زال عقله بجنون، أو لا أعلم أحد جن إلا خرج منه المني. وهذا تعليم. إذن لماذا يقولون أن زوال العقل ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة ماذا؟ مظنة الحدث. هذا هو الذي، وإن كان خرج منه كما يقول الإمام الشافعي هو يوجب الغسل، وسيأتينا في باب الغسل. فزوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء هو مظنة الحدث، و إذا كان الأمر كذلك فهو ناقض للوضوء. فمن زال عقله بسكر أو مرض أو حصل له إغماء فيجب عليه الوضوء وقد انتقض وضوءه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أغمي عليه، لاحظوا الإغماء يقاس على زوال العقل لكنه ليس بزوال، هو زوال للإحساس، ولا لا يصدق على الأنبياء أنهم يقال زوال العقل أن يقال على نبي، لكن هو مثل زوال الجامع بين زوال العقل والإغماء أنه ذهاب الحس، والنوم كذلك فيه ذهاب الحس، نوع من الحس، فلذا ينتقض به الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له إغماء فأفاق ثم اغتسل، هذا يدل على أنه ينقض الوضوء، لكن هناك يسمى له أن يغتسل، وسيأتينا في باب الغسل. الشاهد منه أن زوال العقل أو ما يشابهه من إغماء فهو ناقض للوضوء. أن بعد ذلك قال: ومس الرجل المرأة الأجنبية من غير حال. لاحظوا هذا القيد، إذا مس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل أي من غير ساتر فقد انتقض وضوءه، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. إذا ما القيد الذي يذكره ابن شجاع في قوله ولمس الرجل المرأة الأجنبية؟ هذا يخرج ماذا؟ يخرج ذات المحرم من غير حائل، يخرج إذا مسها بحائل. فعند الشافعية إذا مس الرجل المرأة بأي طريقة كانت، وهي والمراد بالمس هنا المس لشهوة، فبأي طريقة كانت إذا مسها انتقض وضوءها. لكن هل ينتقض وضوءها؟ عندهم فيه خلاف، والأولى لها أن تعيد الوضوء. نعم مس يكون شهوة. إذا كان هم يقولون إذا مس بشهوة، هذا هو الأولى، إذا مس بشهوة، وهذا هو الصحيح التحقيق في المذهب أنه مس. ولذلك يقولون إذا مس صغيرة لا تشتهى فهذا لا يقبل، هكذا يقول الشافعية. والتحقيق في المذهب عند الشافعية أن هذا المس هو المس المؤدي إلى شهوة. لهذا في القيد الأجنبية، لأن ذات المحرم يبعث في الفطر أن يمسها بشهوة، كذلك الصغيرة إذا مسها فالصغيرة مسها على الصحيح عند الشافعية على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. ومس قال النبض بعد ذلك الخامس، قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف. لاحظوا هذا على العموم، إذا مس الرجل أو المرأة فرجه أو فرج آدمي آخر بباطن الكف، سواء كان صغيرا أو كبيرا، في أي حال فهو ناقض للوضوء، حتى المرأة عندما تغسل طفلها فيجب عليها أن تتوضأ، لأن هذا ينقض وضوءها. فمس الفرج بباطن الكف، لاحظوا قوله بباطن الكف، يخرج ماذا؟ يخرج الأصابع، يخرج لو مس بغير باطن الكف. ويذكرون بعض التعليلات، لكن حقيقة إذا قيد بالشهوة وأنه يقولون الداعي أو التعبير بباطل الكف، إذا كان لأنه أدعى أو هو الذي يكون المس بشهوة، هذا ينتقض لقولهم إذا كان حتى المرأة لو مست عورة طفلها أو ذكر طفلها. فالصحيح أنه حكم أخذ من مس من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوقف، وأخذ من هذا العموم. ومس الفرج سواء كان حتى قالوا لو كان ميتا، إذا كان إنسانا فهو ينقض الوضوء على العموم. قال: ومس حلقة دبره على الجديد. هذا في القول الجديد يدل على أن القديم بخلافه، فهو عندهم ناقض للوضوء، ليس لنص، إنما لماذا؟ ما هو الدليل؟ هو القياس على القبل، ويخالفهم غيرهم في هذه المسألة. إذا نواقض الوضوء ذكر منها أولا ما خرج من السبيلين. ما هو الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؟ على أنتم بالتأكيد يكون مر معكم بدراسات سابقة أو بداية مدارس الفقه. ما هو أقوى دليل؟ الإجماع. لو قلت الإجماع فكل خارج من السبيلين، الإجماع في الجملة والخارج من السبيلين في الجملة، التفاصيل تختلف، لكن في الجملة الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. وفي الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، الخارج من السبيلين عبر بالسبيلين بالغائط، وإلا يقال لو وجد رجل له ذكران أو وجد أو الكنثى أو هذا فهو كالسبيلين، لكن السبيلين الحكم للأعم الأغلب. والخارج من السبيلين عند الشافعية هو كل خارج من السبيلين على أي صفة سواء كان معتاد أو نادر فهو ناقض للوضوء. قال والنوم على غير هيئة المتمكن، ما هي هيئة المتمكن؟ الذين حضروا من بداية اللقاء، هيئة المتمكن ما هي؟ لا بد أن يكون متمكن من الأرض بحيث يأمن أن يخرج منه شيء، وهو جلسة القاعد الممكن مقعدته من الأرض. هذا يخرج معنا المضطجع والمتكي، أليس كذلك؟ وما كل من لم يكن متمكن من جلوسه على الأرض فهذا النوم هو ناقض لوضوئه. وما هو دليل الشافعية على أن المتمكن لا ينتقض وضوءه ولو نام؟ هذا والله كان ينام ويصلي، هيئة الجالس. نعم، بارك الله فيك. هيئة نعم، هذه هي قد تكون هي الهيئة الأوضح، جلوس المتشهد أيضا نعم، الكرسي كذلك لأنه متمكن بحيث أنه يصعب خروج شيء. المتمكن نعم كما الآن يسأل زميلكم هو الجالس، حتى الجلسة على الكرسي هي جلسة متمكن، فلاحظوا الحكم يعني جلسة متمكن يؤمن معها قروشي، لكن الاتكاء ليس جلسة متمكن. ثم قال وزوال العقل بسكر أو مرض، قولا بسكر هو السكران، هو الذي وصل إلى مرحلة أن يكون ثمنا بحيث لا يفرق أو لا يدري ماذا يفعل وماذا يقول. أما بدايات السكر والنشوة، بدايات السكر كما يقول الشافعية لا تنقض الوضوء، نقض الوضوء قوله بالسكر هو الثمل الذي لا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول، لا يتذكر ما يقول. المرض أو جنون، فمن جن أو زال عقله بالجنون أو أغمي عليه فيجب عليه إعادة الوضوء. دليل الإغماء ما هو؟ والجنون دليله أيضا الإجماع، الإجماع أنه من زال عنه من جن أنه ينتقض وضوءه. الغزالي له عبارة أن الجنون يذهب العقل والنوم يستره والإغماء يغطيه، وهو كذا عبارته، فهو نوع من زوال العقل نعم، خاصة المضطجع أنه لا لذلك يقولون لا يتذكر. أما المتمكن فهو يتذكر أو يشعر، مع لو خفق رأسه وخرج منه شيء يشعر نعم، هو يلحق بهذا أنه يزول إدراكه، وهذا هو السبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استغرق الوكاء لا يتذكر. قال نعم هو هذا. مس فرج الآدمي بباطن الكف، أي آدمي؟ أي آدمي؟ هذه جميع، هذه حتى الميت، هذه صيغة عموم أنه أي آدمي حتى الميت فينتقض الوضوء بمس فرجه. ومس حلق دبره على الصحيح، ثم ذكر بعد ذلك قال فصل فيما يوجب الغسل. قال يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها أو يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. لاحظوا ظن الأخ، هذه الثلاثة على اليمين هي يشترك فيها الرجال والنساء، والتي على اليسار هي ما تختص بها النساء. فالذي يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل فقال التقاء الختانين. ومعنى التقاء الختانين هو كما يذكر الشافعية في شروحهم هو الجماع، بحيث يقولون تغييب الحشبة في داخل فرج المرأة، هذا هو التقاء، بحيث أن الختان موضع ختان الرجل إلى موضعه يكون بمعنى ما يحصل به الجماع وهو ناقض للوضوء. وليس والمراد به عندما قال وهو موجب للغسل التقاء الختانين حتى لو لم يحصل إنزال، فإذا مس الختان الختان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل. والمراد به الإيلاج أو الإدخال، هذا هو المراد بالتقاء الختانين. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا مس الختان الختان فقد وجب. وإنزال المني، إنزال المني المراد به سواء كان باحتلام أو نحوه، إذا خرج المني من الرجل أو المرأة فقد وجب الغسل بخروج المني. ودليله أن النبي وهو ما جاء عن الفقهاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الغسل من الاحتلام، وأيضا في النص إنما الماء من الماء، هذا نسخ الحكم فيه في النساء وبقي الحكم كذلك بعد ذلك إذا خرج منه شيء سواء كان باحتلام أو نحوه، فخروج المني موجب للغسل مزيل للطهارة. فمن خرج منه المني على صفات وخروج المني المعتبر بإيجاب الغسل أن يخرج دفقا بلذة كما يقول الفقهاء، لكن لو خرج المرء هكذا سائل بدون أن يشعر به يقولون لا ينقض الوضوء، لكن إن خرج دفقا بلذة هو الذي يوجب الوضوء. كذلك لو وجد آثاره في ثوبه بعد النوم فيجب عليه الغسل. وعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة احتلام؟ قال نعم إذا ماذا؟ راحت الماء، والماء هنا ما هو؟ المني. فخروج هذا دليل على أن خروج المني يوجب الغسل، والسؤال عنه دليل عنه كان معهود عندهم أن من احتلم أو خرج منه المني أنه يجب عليه الغسل. لماذا لم يلاحظوا في هذا صاحب المتن ذكر خروج الإنزال المني في ما يوجب الغسل ولم يذكره في نواقض الوضوء، فهل هذا يدل على أن خروج المني لا ينقض الوضوء؟ لماذا؟ وهو من باب أولى، لأنه الغسل هو الطهارة الكبرى والوضوء هو الطهارة الصغرى، والكبرى هي مقدمة على الصغرى وتغني عنها. قال والموت، الناقض الموجب للغسل هو الموت، وسيأتينا إن شاء الله هذا في باب ماذا؟ في باب الجنائز سنقرأ صفة الغسل وغسل الميت، والمراد به غسل الميت، فإن الميت المسلمين في سنة الإسلام أن الميت يجب تغسيله وتكفينه، وسيأتي هذا إن شاء الله في بابه. قال هذه الثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، التقاء الختانين وإنزال المني وكذلك غسل الميت. الثلاثة التي تختص بها النساء هي الحيض والنفاس والولادة. ما هي الأدلة على هذه؟ والإجماع على أن هذه الثلاثة الحيض والنفاس والولادة توجب الغسل. أما الحيض وهو ما يأتي النساء بعد البلوغ فلو كان يقولون قطرة واحدة أو تحقق أنه حيض على الخلاف الذي سنعرفه ببابه أيضا فعندئذ يجب عليها الغسل سواء أرادت الصلاة أو قبل المعاشرة الزوجية. والنفاس كذلك. ولذلك ما هو الدليل القوي على الغسل من النفاس؟ أقوى نادل أقوى دليل فالإجماع أجمعوا على أن المرأة بعد نفاسها لا تأتي شيء من العبادات حتى تبتسم، فهذا أقوى دليل. كذلك الولادة، الولادة ما هو الجامع بين الحيض والنفاس والولادة؟ هو خروج الدم، وهو جامع وعند تنضبط فيها جميعا، وإن كان الإجماع إذا قلنا يغني عن هذا كله، لكن الإجماع على أن هذه الثلاثة على أن هذه موجبة للغسل على النساء. بعد ذلك ننتقل إلى فرائض الغسل وسنن. قال وإنما ليس يا مش اسمك يا شيخ؟ جزاك الله خيرك. ما هو ضابط النقض عند الشافعية؟ ضابط النقض بخروج المني عند الشافعية؟ مستثنى فقط المني، قال نصف عليها إلى المني، إلا هم قاعدة في ذلك. وهي؟ معناها أن إذا ما أعجب ما أوجب أعظم الأمرين توصل المجيبهما في هزونة في هذا المعنى. يا شباب أنا سألتكم قلت لماذا لم يذكر الشافعية لم يذكر صاحب المتن المني ناقض من نواقض الوضوء؟ لأنهم يوجب الغسل، هم يقولون يوجب الغسل، بل إن الشافعية عندهم لاحظ أنت الآن كأن هذا الذي فهمته من اعتراض أخ محمد حسين. لا لا ليس، جزاك الله خير. على كل حال احنا في مكان علم، فأنت تقول أن الشافعية يرون أن مجرد خروج المني ليس بما بناقض. بناقض لماذا؟ لأنه يوجب ما هو أعظم من ذلك. واحدة واحدة. ليس بناقض لماذا؟ ليس بناقض للوضوء. ولذلك ارجع إلى المثل الذي بين يديك، ارجع. ما ذكره بماذا؟ هو متقدم على المحققين. خلك معي واحدة واحدة حتى تصل وجهة نظري واسم وجهة نظر. لم يذكره من نواقض الوضوء، وأظن سألتكم حول هذا ليس كذلك؟ وأجاب له خالد وقال لأنه يوجب الطهارة الكبرى فتدخل فيها الطهارة الصغرى، فهو لم يذكره أنه من النواقض الوضوء لكنه موجب لماذا؟ للغسل. هل هناك شيء آخر؟ لا تفضل. لا أنت أخذت الوقت واجعلها حتى أنت إن شاء الله نبقي وقت تسمع. ما خرج من السبيلين أليس الثلاثة؟ هو خارج من السبيلين لكنهم لا يذكرونه في نواقض الوضوء لأنه يوجب ما هو أعظم من الوضوء، فهم حقيقة يؤخرونه مع موجبات الغسل، وهم يقولون إلا المني الخارج من السبيلين إلا المني. بعضهم نجده يستثني، وأظن النووي في المنهاج قال هذا إلا المني في النص، نعم نص عليه، لأنه يقول هذا يوجب ما هو أعظم من الوضوء، هكذا القول، وهو الذي يشير إليه زميلكم في الخلاف. ثم ننتقل إلى فرائض الغسل، ونحن نعلم أن الفرائض هي التي لو تخلفت فالفعل غير صحيح. فأول فرائض الغسل هو النية. نرجع إلى القاعدة لأنه لا عمل إلا بنية. قال فهو ينوي أنه يغتسل سواء لإزالة من الجنابة أو يغتسل أو تغتسل المرأة من الحيض أو تغتسل من النفاس أو تغتسل من ولادة. لكن لو اجتمع عليه أكثر من أمر موجب للغسل، ما هي موجبات الغسل للرجال مثلا؟ نعم. لا للرجال. الفطار ختنين والزر. لو حصل له هذا وهذا اجتمع عليه هذين اجتمع عليه هذان الأمران، فأيهما ينوي؟ هذا أيضا الشافعي يبحثه، ونجد مذهب الشافعي عموما يهتمون اهتمام دقيق بقضية النية. فأيهما ينوي؟ مسألة واضحة. لو اجتمع عليه أكثر من موجب، فأيهما ينوي عند غسله؟ الموت يبدأ يلي أبو نخرج الموت. لا لا، ما قلت الموت يا أخي. من يقول كيف الموت؟ عرفت عندما نقول شيء لا نقول شيء بالمعقول. أنا قلت لو اجتمع له مثلا جامعة أو اسمع، هل التقاء الختنين يعني الإنزال؟ فثم نام واحتلم، قد يحصل، قد يوجد، وخرج منه مني بطريقة أخرى بغير داعب مثلا، فخرج منه مني. فهنا أيهما ينوي؟ فهو النية. أنه ينوي رفع هذه اللون واها جميعا أو نوى أي واحد منهما فهو صحيح. يقول هذا ينص الشافعي على هذا، أن النية لو اجتمعت عليه أحداث بخلاف الموت كما يقول زميلكم وهو غير متصور أصلا، لكن لو اجتمعت عليه أحداث مما تجتمع على الحي فهنا لو نوى أي منها أو نواها جميعا عند الشافعية فهو صحيح ويتأدى به هذا الفرض. قال الشافعية نواقض الوضوء أربعة، الخارج من الزمان. تعال اقرأ حتى يسمعوها. هذه عبارة من؟ كتب الشافعية. الخارج من أحد السبيلين إلا المني، أي مني الشخص نفسه، لأنه أوجب الغسل، لأنه أوجب عبادة هي أعظم من الحدث من انتقاض الوضوء أو من تجديد الوضوء أو من إعادة الوضوء، فهو أوجب غسلا. جزاك الله خير. لكن لو الكتاب ما هو المعدي من المنهاج أو شرح المنهاج. على كل حال، والأخ ذكره يعني الذي ذكره صحيح، لكنه لم يكن هذا المعنى. الشيطان يقول لو صور مصورة، لو أن رجلا ونظر إلى شيء مستحيل فنزل منه المني ثم اغتسل ولم يمس ذكره، كان عليه ثوب مثلا، طيب فهل يحتاج إلى وضوء؟ لا، هنا لاحظ لأنه أتى بالعبادة بالعمل الأكبر فيدخل فيه الأصغر. هذا مثل من يدخل المسجد والصلاة القائمة، هل يقال أنه الشافعية عندهم أن تحية المسجد من ذوات الأسباب؟ فهل هنا يقال أنه لابد أن يأتي بتحية المسجد؟ هنا دخلت الصغرى، دخل النافل في الفرض. قال والنوع الثاني من فرائض الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إن كان جرم النجاسة قائم على بدنه فلا يصح أنه اغتسل حتى يزيل هذا الجرم من بدنه. لكن النجاسة أحيانا من النجاسات تكون ليس لها جرم، مثل ماذا؟ مثل القول أكرمكم الله، له جرم؟ ليس له جرم، لكن كيف يكون في هذه الحال؟ هذا القيد لاحظوا، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، هذا المراد النجاسة التي لها جرم، لاحظوا لها جرم ومحسوسة. أما النجاسة كما يقال النجاسة الحكمية والنجاسة التي ليس لها جرم محسوس فهنا يكفي الإفاضة، فإزالة النجاسة. والنووي رحمه الله في المجموع نص على هذا، أن النجاسة إذا قيل إزالة النجاسة هي النجاسة العينية المراد التي لها جرم، أما شيء يرى، أما ما أما غير هذه البول ونحوه فهذا يكفي به أن يمر الماء عليه، فالإزالة هي مقيدة بما له جرم أو العينية. قال الفرض الثالث إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة ظاهرا وباطنا، وإن كان له شعر كثيف لا يصل الماء إليه يجب عليه نقضه، لكن إن كان الماء يدخله ويصل إليه لا يجب عليه نقضه، فالعبرة بوصول الماء إلى الشعر والبشرة كلها لا بد، حتى ما تحت أظفاره، ولا لو كانت له مثلا رقبة طويلة أو نحوه، وإن كان هذا خلاف البقع، لكن لو حصل وقالوا لو وضع له أظافر أو وضع في جسمه حلق أو شيء، لا بد أن يغسل ما تحته، لأن الغسل الواجب من ضروره أن يعم جميع البدن ظاهره وباطنه، طبعا ظاهر البدن حتى سواء كان الشعر أو البشرة لا بد أن يدخل تحتها وينظفها ويصل إليها الماء. هذه الثلاثة لو تخلف منها واحد فالغسل ليس بصحيح، يجب عليه إعادته أو استكماله إذا كان في الوقت. وأما السنن، سنن الوضوء فهي خمسة أشياء، قال أولها التسمية. ما دليل التسمية؟ هو ما سبق في الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في روية عنه أثار أنه كان يبدأ بالتسمية في كل أموره، بل ورد الأثر أي أمر وهو لا فيه ضعف لكن يستأنس به، أي أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. فهذه من سنن الغسل. قال ومن سننه الوضوء قبله، ومن توضأ قبل غسله فيخرج من الخلاف، خلاف الفقهاء والخلاف الشافعية الذي يشير إليه زميلكم وقرأوا عليكم الأخ خالد، أن عندما قالوا الوضوء خروج المني ليس من نواقض الوضوء بمعنى أنه يوجب الغسل، فعند الشافعية المستحب في بداية غسله أن يتوضأ وضوء الصلاة، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ غسله بماذا؟ بالوضوء، فيتوضأ ويكون خرج من خلاف من يقول أن هل المني ناقض له أو يكفي الغسل منه. والوضوء قبله هو ثابت كما تذكر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اغتساله بالوضوء ثم يفيض على جسده الماء. قال وإمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على الجسد بمعنى أنه لا يكتفي بإفاضة الماء، لكن لو اكتفى بإفاضة الماء هل هذا يرفع الحدث الأكبر؟ يرفع الحدث، لكنه الأولى والأكمل له أن يمر يده، بمعنى يدلك جسمه حتى يصدق عليه أنه فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا تنظيف زيادة التنظيف أو تحقق من التنظيف، وإلا لو غمس نفسه بالماء أو أفاض الماء على أو أفاض الماء على جسده فهو يصدق عليه أنه اغتسل. والسنة هي إمرار اليد على والدلك على جسده. إمرار اليد المراد به ما تحصل به إعادة الماء ودلكه، نعم، فيظهر الله أعلم أنها تدخل بل فيها زيادة تنظيف. والموالاة، ما معنى الموالاة؟ سبق معنا في الوضوء الموالاة، الموالاة أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله إذا كان الوقت معتدلا، بمعنى لو كان هناك هواء شديد أو برد شديد هنا لا يضر، إنما في غالب الأحوال في الطقس المعتدل أنه يوالي بحيث لا يجف العضو الذي قبله حتى يغسل العضو الآخر فيكون والى بينهما. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يحب التيامن في شأنه كله، فيبدأ يغسل الوضوء، عرفنا تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء أنه سنة، فإذا ابتدأ في الغسل يبتدي بالوضوء سنة ويفعل ويحقق سننه بغسل الأعضاء، يبدأ باليمنى قبل اليسرى ثم يفيض الماء على جسده فيفيض على الأيمن ثم الأيسر، فهذه الصفة ثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعلها فقد تبع السنة وحقق الغسل على أكمل وجه. فرائض الغسل ثلاثة، هي النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسنن خمسة، وهي التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسار. إيه نعم، إذا كانت مرئية محسوسة على الجسد يزيلها، لا بد أن يزيلها وإلا لا يسبق عليه أن يغتسل. لكن إن كانت حكمية لا ترى فيكفي إمرار الماء، والمعنى لهذا ولذلك قال إن كانت على بدن، بمعنى تكون مرئية، هذا هو المراد. ثم بعد ذلك ختم هذا الفصل في الاغتسالات المسنونة. عرفنا أن ما هي الاغتسالات الواجبة إذا من قبل؟ غسل الجنابة من الأمرين، سواء التقاء الختانين أو إنزال المني، وكذلك غسل الميت. وأما المرأة فغسلها من الحيض أو النفاس أو الولادة. بعد ذلك نأتي إلى الاغتسالات المسنونة التي إن فعلها فهو له أجر، وإن لم يفعلها فليس عليه وزر، وهي 17 غسلا. قال غسل الجمعة. غسل الجمعة ما دليله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وأيضا قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا أيضا غسل الجمعة الحكمة منه في الإسلام. لاحظوا أن الناس يجتمعون وهم والمدينة كما ترى طقسها أغلبه طقس حار، والناس يجتمعون متى؟ في وقت الظهيرة، أليس كذلك؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا ويتطيبوا ويتنظفوا ويلبسوا أفضل ثيابهم في ذات اليوم لأجل الاجتماع، حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا. هذا هو العلة الظاهرة. ولذلك عند الشافعية أصل، لاحظوا سيمر معنا الآن، أصل أو ضابط في الغسل المسنون أن كل عبادة يجتمع لها ولها خطبة يشرع لها، يسن لها الاغتسال. لاحظوا كل عبادة لها خطبة ويشرع لها الاجتماع، لها خطبة يجتمع الناس لها ولها خطبة يشرع لها أو يسن لها الاغتسال. كل عبادة لها خطبة يجتمع الناس لها ولها خطبة يشرع ويسن لها الاغتسال. هذا ضابط عند الشافعية، والمعنى في أن الناس عند اجتماعهم يظهر بأبهى صورة ولا يؤذي بعضهم بعضا في الروائح ونحوه. قال غسل الجمعة لاحظوا مقيد عند الشافعية لمن أراد أن يصلي أو يأتي إلى الجمعة، ليس على كل أحد، لأنه ورد في الحديث من أتى الجمعة فليغتسل. ولذلك يقول ونحن الآن هذا القول أقوله عند الشافعية، هناك أقوال أخرى في مذاهب أخرى في المسألة في غسل الجمعة، لكن عند الشافعية غسل الجمعة يسن لمن أتى إلى الجمعة. أما إذا لم يأتي، كان من أهل الأعذار لا يأتي إلى الجمعة، فهذا لا يسن له الغسل، وإن اغتسل فهو لا يحرم عليه، لكن السنة في حق من يأتي إلى الجمعة. الغسل الآخر هو غسل العيدين، والعيدان الغسل لهما سنة لكل أحد سواء أتى للعيدين أو لم يأتي لهما. الدليل أيضا هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي عبادة لها خطبة ويجتمع الناس لها فيشرع لها الغسل. قال والاستسقاء. والاستسقاء نعرف أنه خروج الناس وطلب السقيا والدعاء والصلاة أيضا، فهي فيها خطبة عند الشافعية لها خطبة ولها صلاة، فهي تقاس على ماذا؟ تقاس على الجمعة، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل متى من أتى الجمعة فليغتسل؟ كذلك الاستسقاء يجتمع الناس لها فهي كالجمعة، فيها صلاة ولها خطبة فهي كالجمعة، إذن يغتسل الناس لأن العلة واحدة، فهو يجتمع الناس وأيضا يجب أن يكونوا في نظافة وطهارة، فقال يسن لها قياسا على الجمعة. قال والخسوف، والكسوف، أولا الخسوف هو خسوف ماذا؟ وإيش هو الكسوف؟ وبعضهم يقول يطرق أحدهما على الآخر، لكن الإمام النووي يرى التفصيل أن الخسوف للقمر والخسوف للشمس، وهذا ما هو السنة على وجه السنية فيهما في الغسل، يجتمع الناس ولهما صلاة ولهما خطبة، فلذلك يقول الشافعية إن العلة فيهما كالعلة في صلاة الجمعة بجامع ماذا؟ شيئين، الاجتماع والصلاة والخطبة. قال والغسل من غسل الميت، لأنه ورد جاء في الحديث من غسل ميتا ومن غسل ميتا فليغتسل، هذا عندهم أنه من السنن. قال والكافر إذا أسلم، طبعا غسل الميت أيضا هذه تأتينا بالتفصيل في باب الجنائز. قال والكافر إذا أسلم أيضا غسله من المستحبات، لأنه لم يرد على سبيل الوجوب، وغسله محتمل أنه سواء كان للنظافة أو لأنه حتما وقطعا يكون تلبس قبل إسلامه بنواقض بموجبات الغسل. فغسل الكافر هل هو لأنه أصلا يجب عليه غسل أم هو مسنون؟ ظاهر الذي يريده الشافعية أنه غسل مسنون لأجل إسلامه، لأنه وردت في بعض الأحاديث وأن كانت لا تخلو من المقال حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من يسلم أن يغتسل، وأيضا ورد كثيرا أنه لم يأمر أحد على أن هذه الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالاغتسال عند الإسلام أيضا لا تخلو من مقال. وأظن الشيخ خالد في قسم الحديث معي أنه لم يثبت الحديث بالأمر بالاغتسال عند الإسلام. قال والمجنون والمغمى عليه، سبق أن قلت لكم قول الإمام الشافعي رحمه الله يقول يندر، لاحظوا قول لو راجعتم تجدوا في مختصر المزني وفي العمر أنه يقول يندر إذا جن إنسان إلا أن ينزل، بمعنى أنه يخرج منه المني، يندر إذا جن إنسان وأغمي عليه أو من حيث الجنون أو لا يدري ما يقول يندر إلا أن يخرج منه المني، يعني في الغالب أن الإنسان إذا جن هو هكذا يقول أنه إذا جن يخرج منه المني، فلذلك هو ما ظنت ماذا الجناب فيغتسل. لا، أما الإغماء فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أغمي عليه أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه فأفاق ثم اغتسل كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الغسل من الإغماء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والغسل عند الإحرام، الغسل عند الإحرام سنة ثابتة، ما دليله؟ اغتسل، وأيضا له دليل صريح عندما أتت أسماء بنت عميس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولدت محمد ابن أبي بكر وفي ذي الحليفة، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغتسلي، ثم بين لها الحرام، فيدل على أن هل الغسل بهذه هو غسل لرفع الحدث عندما أمرها بالاغتسال؟ إنما الاغتسال لماذا؟ للإحرام، ما يدل على سنية الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فيدل على أن الغسل عند الإحرام سنة. قال: ولدخول مكة. ما الدليل عليه؟ الصحابة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يغتسل إلا ويغتسل، ولذلك أيضا هو غسل يجتمع الناس له في عبادتهم في مكة، ولذلك يشرع على الغسل لأنه سبيل اجتماع الناس. فهذه الغسل بالحج توان، وإن كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لدخول مكة واغتسل للوقوف بعرفة، هذه ثابتة سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة ثابتة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال الشافعية أن هذه الاغتسالات هي سنة من السنن. قال: وللمبيت بمزدلفة. لماذا قال هل يغتسل أحد ويبيت؟ كيف هذا؟ هذا قول مرجوح في المذهب كما يقول زميلكم محمد، والصحيح هو الاغتسال. الصحيح الذي يذكره الشافعية أن الاغتسال للوقوف وليس للمبيت. لاحظوا، الاغتسال الصحيح أنه للوقوف وليس للمبيت، لأن الاغتسال العدة فيه سواء في مبيت مزدلفة أو رمي الجمار أو الطواف، ما العلة فيه؟ هو الاجتماع. وإن كان الإمام النووي يرى أن المبيت ورمي الجمار والطواف أنه ليس بسنة كما يذكر زميلكم، لكن من الشافع وينقل عن بعض الشافعية أنه يرى أنه سنة، ومنهم صاحب هذا المختصر، فهو سنة والعلة فيه ما هي؟ اجتماع الناس. لذلك يقولون من يرده أن المبيت ورمي الوقوف، أن المبيت ليس فيه اجتماع، لا يمكن، ما الصحيح أنه للوقوف والوقوف يجتمع الناس. رمي الجمار يقولون لم يذكر رمي جمرة العقبة، لماذا؟ ما لاحظوا ذكر رمي الجمار الثلاث، أين جمرة العقبة؟ لماذا لم يذكرها؟ وهو هذه ليست فيها نصوص، إنما العلة فيها هو اجتماع الناس. و إذا وجد اجتماع فيشرع الاغتسال له والتنظف. لماذا لم يقولوا جمرة العقبة؟ قالوا لأن وقتها يبدأ من منتصف الليل، ومتى ينتهي؟ في آخر النهار، فعندئذ لا يجتمع الناس، يأتون متفرقين. لكن أليس هذا ينطبق على رمي الجمار الثلاث؟ هو يبدأ متى؟ بعد الزوال عند الشافعية، ومتى ينتهي؟ وهذا الذي دفع الإمام النووي رحمه الله أن يرى أن هذه الثلاثة الأخيرة، المبيت المزدلفة ورمي الجمار والطواف، أنها ليست من السنن ولا يسمى، بل لا يشرع، الله أعلم، له أن يغتسل تبرد. هذا يقال الآن، وكذلك قال وللطواف. طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. أيضا يرى الإمام النووي أنه، وأنا لماذا تروني أكثر من قول الإمام النووي؟ لأنه هو الذي اعتمده من؟ المتأخرون من الشافعية، وهو المعول عليه في فقه الإمام الشافعي، وإلا من قبله ومنهم صاحب المتن يرون أنه من السنن، فهو يقول أن الطواف ليس من السنن. قال ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هو يبدو أنه من باب التعظيم أيضا، علتهم أو الضابط الواضع عندهم، وهو كل اجتماع يجتمع فيها الناس للعبادة أو إذا كان فيه صلاة. وهنا لا شك أنه إذا أتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي إلى أين؟ إلى المسجد النبوي، فيجتمع الناس، فيسن له أن يكون مغتسلا متطيبا من باب النظافة، وحتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا إذا اجتمعوا في هذه. والأخيرة هذه ليست عليها أدلة إلا هذا الضابط فقط. إذا لو رجعنا إلى الاغتسالات المسنونة، ما هي الثابتة أنها سنة حقيقة؟ غسل الجمعة، وأيضا العيدين، وكذلك استسقاء. لم يرد فيها لا الاستسقاء ولا الخسوف ولا الكسوف، لم يرد فيها شيء. لكن الآن نحن نقرأ المذهب كمذهب هنا، ولسنا معينين بالترجيح ولا بذكر الخلافات، لكن الذي دلت عليه النصوص والأحاديث هو غسل الجمعة والعيدين، وكذلك غسل والمغمى عليه، وكذلك الغسل عند الإحرام ولدخول مكة والوقوف بعرفة. هذه التي دلت عليها السنة، أما ما عدا ذلك فهي على الضابط عند الشافعية، وليست فيها نصوص صحيحة صحيحة. هل هناك سؤال أو استفسار؟ ثم نرجع لمسألة النقل السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله يا أخوة الكرام. نعتذر أن أخذنا من وقت شيخكم ومن وقتكم أيضا. أحب فقط أن أنبه إلى أمر، وهو أن التحضير سيكون يوميا الساعة 4:45 أي ربع ساعة قبل بداية الدرس حتى لا مخيلكم عن الدرس. سيستمر التحضير إلى الساعة 4:15 ثم من جاء بعد 4:15 إلى 4:45 هذا يعد متأخرا. بعد 4:45 لم تجد أحدا للتحضير، يعني من فاته التحضير في ذلك الوقت فقد فاته التحضير، تمام؟ ولم يوجد تحضير انصراف إلا في 7:30 بعد درس الورقات. واضح أيها الإخوة؟ وفقكم الله. والآن بعد انتهاء الدرس سيأتي الدرس إن شاء الله الساعة 5:45، تمام؟ أول ما تذهبون إليه هو الصلاة مباشرة إلى المصلى، تصلون 10 دقائق من الصلاة، في 4:55 يبدأ البوفيه إن شاء الله. واضح يا إخوة؟ وفقكم الله. كل السنة التي نبغى هو من السنة، لكن الآن هذا فقط انتهى البرنامج، له منهج معين وهو أسئلة التقييم، والآن لدينا وقت في الوقت. فمن الأسئلة هو يقترحها الشيخ خالد وأمرني بقراءتها، لأنه هو يدير ليس أمر. اذكر 5 من نواقض الوضوء. هذا من العصف الذهني، ما تلتالي المسائل كلها. إلى الآن نحن ندرس مسائل مرينا بها كثيرا في مراحل الدراسة. أنا أريد من الأخوة الذين تفضل. طيب ما خرج من السبيلين عند الشافعية، هل بقيود أو بلا قيود؟ بلا قيود على أي صفة كان. ناقض آخر من الأخوة الذين هناك الذين حضروا معي، وحتى لو لم يحضروا يعرفون إيوالك الذي نعم. لا تلتفت أنت، لا الذي قد الذي أمامك، نعم أنت النوم على غير. وما هي هيئة المتمكن؟ ها غير الجالس على الأرض المتمكن ممكن معنى التمكن وتمكينه وقعدته ومشاره. ناخذ الآخر آخر واحد الذي في الخلف. زوال العقل بسكر وأي سكر أي سكر ينقض الوضوء. هو أن يصل إلى حج أن يكون كاملا. هو هذا الذي يقول ينص عليه الشافعية أنه ينقض الوضوء. ما دليل على أن الجنون والسكر ينقضان الوضوء؟ دليله الإجماع كما يقول ابن المنذر يحكي الإجماع على هذا. ناقض آخر لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. والصحيح أنه اللمس بماذا؟ بشهوة. هذا الذي يقيده المحققون من الشافعية. ناقض آخر مس فرج الآدمي بباطن الكف بالإطلاق. هذا بالإطلاق حتى يقول لو كان ميتا. الناقض الأخير مس الدبر على الصحيح وعلى القديم أنه بخلافه. اذكر دليلين على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. الصفحة أي نعم أنت. لا لا لا ترتجل أنت. أنا عندما أسألك عن الشافعي أعلم أنكم تفقهتم على الشافعي. عندما سهل عليك أن تجيب الدليل الأول. الدليل الأول على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. أريد دليلين. الذي أمامك الدليل الأول الإجماع والدليل الآخر الآية يا أيها الذين آمنوا أو جاء أحد منكم من الغائط. يا شباب أريد أن أطلب منكم طلب حتى يكون الدرس الآن. رأيت مداخلة زميلكم الأخ محمد حسين كانت جميلة وفي وقتها. هو يدل جزاه الله خير على أنه مطلع على الماجستير ما شاء الله هو في الفقه. فالأخ محمد عنده اطلاع وهو استدرك قضية وإن كان القضية هم أدري إن كان أتى في بداية المحاضرة وكان متأخرة قد تم التنبيه لها لكن هذا يدل على أنه مطلع. فهذا الكتاب معكم فقرأوه. إذا أردتم أن تقرأوا شرحا يبين لكم هذا الأس من أوسع الشروح وهو عبارة واضحة وهو شرح الشربيني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وهو متوفر في السوق وفي كل المكتبات التي حول الجامعة حتى مكتبة الكلية ومكتبة الجامعة والمكتبات كلها ستجدون فيها ومكتبة الحرم. فالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع فهو يذكر هذه وهو شرح يشرح هذه المصطلحات ويضيف إليها ويذكر التحقيق في المذهب الشافعي. فهو المذهب أحيانا يختلف لأن هذا كما أشار زميلكم متقدم صاحب الشرح المختصر. فيا ليت تقرؤون مسألة المس على الخفين والتيمم وبيان النجاسات وإزالاتها قبل اللقاء القادم إن شاء الله. لو قرأتم هذا وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.